الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به وأنعم، فإن نعم الله على أهل السنة كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما أخبر ربنا جل وعلا بقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلا يستطيع إحصاءها من أراد إحصاءها. ومن أعظم النعم التي نتقلب فيها هذه المجالس التي أشار إليها الشيوخ، فهي مجالس عظيمة يحب الله سبحانه وتعالى أهلها ويذكرهم في الملأ الأعلى ويثني عليهم وينزل سكينته ويرسل ملائكته يلتمسونها. هذا كله يدل على فضائل عظيمة في هذه المجالس وعلى منازل جليلة لأهلها لما فيها من الخير. وفي هذا اليوم المبارك سمعنا خيرا كثيرا، سواء من كلام الشيخ أبي عمار حفظه الله تعالى، فإنه أسمعنا خيرًا عظيمًا في الانتفاع بالكلام والانتفاع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الانتفاع بالحديث معشر المسلمين ربما يكون فيه عصمة لدماء المسلمين، كما في حديث أبي بكرة في قوله للحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين. فأصلح الله به بين فئتين عظيمتين. لما سمع الحسن هذا الحديث العظيم من رسول الله أو من أبي بكر يبلغه عن نبينا محمد وعن جده عليه الصلاة والسلام أنه يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين، فأصلح الله بين فئتين عظيمتين بالحسن، وصار يسمى ذلك اليوم بيوم الجماعة. اجتمع المسلمون بحديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمه الحسن ووعاه، بلغه أبو بكر وفهمه الحسن ووعاه، وعلم المقصود منه، وأنه الاجتماع مع الاختلاف والافتراق، وإنما الاجتماع بالائتلاف وبالعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصلت بركة عظيمة على هذه الأمة بعملها بحديث واحد: إن ابني هذا سيد. فاجتمعوا وتنازل وحصل ما تعلمون من الخير. وهكذا أيضا ربما يكون في الحديث الواحد نجاه من النار، كما في حديث ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس، 100 نفس ضحى بها، ثم سمع ذلك الكلام من ذلك العالم الفاهم المدرك: إن أرضك هذه أرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم. أخذ بهذه الكلمة وذهب مسرعاً إلى النجاة، ونجاه الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة العظيمة وبهذا الحديث العظيم. قريتك هذه ما تستطيع أن تقيم دينك فيها، قرية سوء، ولكن اخرج إلى تلك القرية فإن فيها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم. ذهب إليها وانتفع بهذا الحديث العظيم. وهكذا ذلك الرجل الذي انتفع بتلك الكلمة العظيمة التي سمعها من تلك المرأة التي طالما سعى للوصول إليها بالزنا بها، سعى وبذل وحاول أن يصل إليها، فلما وصل إليها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، تركها. كلمة عظيمة دوت في أذنه وترك تلك المرأة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هذه النصيحة نفعته في الغار، فنجه من تلك أو فنجه من ذلك المأزق العظيم. نجاه الله سبحانه وتعالى بسماع كلمة، فكان السبب لسبب. فنعم إخواني في الله، هذه المواعظ وهذه المحاضرات الطيبة تنفعنا. أبو طالب من تفع بتلك الكلمة التي وجهها إليه النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. وجلس السوء يرددون عليه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى مات على ملة عبد المطلب، ولو قال تلك الكلمة والله لنفعته، ولو جاء بمد البصر من سجلات السيئات كما انتفع ذلك الرجل صاحب البطاقة بلا إله إلا الله، لكن موفق لسماع هذه الكلمة وللانتفاع بها بسبب جلساء السوء. فيا أهل السنة استفيدوا من الكلام، واستفيدوا من الدروس، واستفيدوا من المحاضرات، واستفيدوا من الزيارات، واستفيدوا من غير ذلك مما أراد الله أن نستفيد منه. فإننا في هذا المكان كما أشار المشايخ يأتوننا المشايخ، ويأتينا العلماء، ويأتينا الناصحون. فالشيخ أبو عبد السلام حفظه الله جاء من مكان بعيد، محبا زائرا مطلعا متفقدا لإخوانه، ناصحا مرشدا. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. نحن في أمكنتنا جالسون، ويأتينا الزوار إلى هذه البقاع الطيبة المباركة، فما بقي إلا أن نستفيد من كلامهم، ونعي ما يقال لنا ويلقى علينا. فإن أناسا كم يسمعون من الخطب، يحضر عندنا من يحضر من أهل السنة، كم يسمعون الكلام في الربا، والكلام في الزنا، والكلام في الرشوة، والكلام في القات، والكلام في شهادة الزور، والكلام إلى آخر ذلك من التحذيرات من المعاصي، وهكذا أيضا من التنبيهات بما ينفعهم. ما يسمع إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، يدخل ويخرج، فما يعي ما يلقى إلا طلاب العلم ومن أراد الله به خيرا يا أهل السنة. فهذا فضل الله جل وعلا. وهكذا الكلام في الغيبة نحتاج إليه، والله إننا لنقع ولا ننزه أنفسنا، فلا يكاد أحد أن يسلم من هذا الداء وأن يسلم من هذا البلاء، ولكن نتناصح فيما بيننا، ونستفيد من نصح الناصحين وتوجيه الموجهين، نستفيد من هذه المواعظ، ونستفيد من هذا الخير. كما أشار الشيخ أن بعض الناس مفهومه في الغيبة محدود، مفهومه في الغيبة محدود على حسب ما رميه ومقصده. فنعم معشر المسلمين، فنحن في خير وفي نعمة، ونشكر الشيخ أبا عبد السلام على هذه الزيارة الطيبة، ولعله لأول مرة يزور بلدنا. وأبو عبد السلام من القدماء في هذه الدعوة المباركة، وممن نفع الله بهم، فكان يأتي يزورنا ونحن ما كنا نعلم شيئا عند الشيخ رحمه الله في بداية أمورنا، فيأتي يزورنا ويثني عليه الشيخ ويقدم له في بعض رسائله. وهكذا أيضا ما يقوم به من الغيرة والنفاح عن الدعوة السلفية بالرد على الحزبيين وغير ذلك من المشاغبين. فهذا يا عباد الله الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به، هذا من الكلام الذي ينتفع به، وهو من أعظم ما ينتفع به، بيان سبيل المجرمين. فلا يكون تفسيرك لهذا البيان بأنه غيبة وأنه كلام في الناس، فوالله إن فيه النجاة. فكم من أناس نجوا من مذهب الجهمية بسبب سماع كلام أهل السنة، وكم من أناس نجوا من مذهب التمشعر بسماع كلام أهل السنة، ومن منهج الخوارج كلاب النار الذين والعياذ بالله سطوا وتوسعوا وانتشروا في الأرض. فلما بلغ أهل السنة دين الله وأسمعوا الناس ما هم عليه من الخطأ والخطل، استفاد كثير من الناس. وإلا هذا المذهب ربما يوافق بعض الأهواء، بعض الأهواء، ولا سيما الكلام في ولاة الأمور، بعضهم يرتاح لهذا لما يرى من الظلم ولما يرى من بعض الأشياء، ويظن أنه هذا الدين، هذا الدين الذي ينبغي أن يؤخذ، وأنتم جبناء إلى آخر ذلك. فيأتي أهل السنة بالصواب في المسائل، ويأتون بالقول الفصل، فنجى الله بلاد اليمن، ونجى الله أيضا كذلك وناس كثير بأهل السنة ببيان سبيل المجرمين وبيان الصواب في مثل هذه المسائل. وكم من أناس أيضا نجوا من الحزبيات، ونجوا من العلمانية، ونجوا من الاشتراكية وغير ذلك، ولولا بيان أهل السنة بعد فضل الله سبحانه وتعالى عليهم لرأيت الخلط والخبط في هذه الأرض، رأيت الخلط والخبط لولا هذه الطائفة التي تبين دين الله سبحانه وتعالى. فلا يألو جهدا أهل السنة في البيان وفي الاستمرار على هذا الخير، هذا الذي ينفعنا الله سبحانه وتعالى وينفع دعوتنا. فإن أناس عزفوا عن الكلام سموه في أمراض المسلمين، فازدادوا مرضا وازدادوا سوءا، فمن يعالج أمراض المسلمين؟ أنتم سمونها أمراضا تحتاج إلى من يعالجها وجوبا، حتى لا تنتشر في الناس وحتى لا تتمكن في الناس. فلا أطباء لها إلا أطباء أهل السنة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. فنسأل الله أن يعيننا على طاعته، ونشكر مرة أخرى الشيخ المبارك أبو عبد السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.